إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء الرابع عشر من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. تقدم معنا الكلام من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن المخالفين لمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: الطائفة الأولى أهل التخيل، الطائفة الثانية أهل التأويل، الطائفة الثالثة أهل التجهيل. وبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يقع تحت كل من الطائفتين الأوليين، وانتهى الكلام به رحمه الله تعالى إلى أهل التجهيل. والمقصود بالتجهيل تجهيل السلف، تجهيل العلماء، بل تجهيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل تجهيل جبريل عليه السلام، في أن هؤلاء العلماء والسلف والأنبياء والرسل وجبريل عليه السلام لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، لا يعرفون معاني الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظها، وأما معناها فيفوضونه إلى الله عز وجل، يفوضونه إلى الله عز وجل. وهؤلاء أهل التجهيل، هؤلاء كما قلنا قبل ذلك هم المفوضة، وهم بكل أسف ينتسبون إلى السنة واتباع السلف، ويظنون أن مذهب السلف هو التفويض، يظنون أن مذهب السلف هو التفويض، وينسبون كذبا وزورا وبهتانا إلى السلف رضوان الله عليهم أنهم مفوضة. وهذا القول لا يقل شناعة عن قول الطائفتين الأوليين اللي هم أهل التخيل وأهل التأويل، لأن معنى هذا القول أن السلف يجهلون معاني الأسماء والصفات، بل الرسل يجهلون معاني الأسماء والصفات، وجبريل نفسه يجهل معاني هذه النصوص، وإنما يقرؤون ألفاظها ولا يعرفون معانيها ويفوضون معناها. كأن هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، ليست من النصوص التي أمرنا أن نتعبد بها، كأنها ليست من هذا الباب، وأن الله عز وجل جعلها ألغازا لا يفهم مراده سبحانه وتعالى منها، ولم يأمرنا بالعمل بها أو بمقتضاها وإنما تردد فقط ألفاظ تردد فقط. فإذا سئل الإنسان عن معناه قال الله أعلم بمراده. هكذا يقول المفوضة تعالى الله عن ضلال هؤلاء علوا كبيرا. ولهذا إذا جاء واحدا من هؤلاء لفظ اسم أو لفظ صفة لله قالوا الله أعلم بمراده منه، الله أعلم بمراده منه، وهذا خطأ فاحش. وهذا كما قلنا في صدر هذا الكلام أن هذا خطأ فاحش، لأن معناه أن الله عز وجل أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف أصلا صريح القرآن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، فأمر الله بتدبر وقال أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن محلى بالألف واللام فيفيد الشمول، أي شمول القرآن كله. ومن ضمن ما يتدبر في القرآن نصوص الأسماء والصفات، نصوص الأسماء والصفات، بل إن آيات الأسماء والصفات أجل وأفضل من آيات الأحكام، لأن هذا هو المقصود أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. فالله يأمرنا أن نتدبر آيات الأحكام ولا يأمرنا أن نتدبر آيات الأسماء وآيات الصفات، مع أن الصفات أعظم وأجل. فيقولون بأن الله عز وجل اختص بعلم هذا، فإذا كان الله عز وجل قد اختص بعلم هذا كما يقول هؤلاء الكذبة، كما يقول هؤلاء، وكان معنى هذه النصوص لا يعرف، يعني لا نعرف المراد من الأسماء ولا المراد من الصفات، فلماذا أمرنا الله أصلا أن نتدبر القرآن وفيه ما لا يعرف وفيه ما لا يفهم؟ هذا عبث، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله عز وجل كما قلت أمر بتدبر القرآن كله، ولم يستثني من القرآن ولا آية واحدة. والسلف كما تعلمون ذلك وهو مستقر عندكم، السلف عامة والصحابة رضوان الله عليهم خاصة، كانوا مع كتاب الله عز وجل لا يتجاوزون 10 آيات، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيها ويعملوا بمقتضاها، ويعملوا بمقتضاه، وما استثنوا شيئا أصلا. هذا في كل القرآن. ولذلك قال الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضوان الله على الجميع لقد عرضت المصحف هكذا على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات عدة، يعني مش مرة ولا 2 ولا 3، مرات عدة، أستوقفه عند كل آية أسأله عن معناه. ومن هذا آيات الصفات وآيات الأسماء، واضح معي؟ ولم يستثنى من ذلك شيء. فقول هؤلاء الضلال ظاهر البطلان في أن آيات الصفات وآيات الأسماء لا يعرف المراد منها ولا يعرف المراد منها إلا الله عز وجل. ونسبة هذا القول الضال الفاسد إلى السلف كذب وافتراء عليهم وليس بمذهب للسلف. وانتساب هؤلاء المفوضة أهل الضلال إلى السلف رضوان الله عليهم غير صحيح، غير صحيح إلا في بعض الأمور، يعني قد يكون انتسابا جزئيا في باب معين، أما أنهم ينتسبون إلى السلف انتسابا كليا فلا ولا كرامة لهؤلاء. قالوا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات. انظر إلى الجرأة، وهذا من أعظم الفرية وأعظم الكذب على رسول الله، بل هو تجهيل للنبي، تجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعرف معاني ما أنزل الله إليه من الصفات. والله عز وجل يقول وأنزلنا عليك الذكر لتبين، فلو كان يجهل معاني هذه فما قيمة هذا البيان وكيف يبين أصلا؟ لما يسأل ما معنى العزيز الجبار المتكبر السلام ملك القدوس السلام إلى آخر هذه الأسماء، لما يسأل يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك يوم يأتي ربك إلى آخر هذا، لما يسأل رسول الله عن هذا وهو يجهله ولا يعرفه، كيف يكون قد أمر بالبيان وأنه بيّن للناس ما يحتاجون إليه؟ وأعظم ما يحتاج العباد إليه معرفة الإله الذي يعبدونه، وأعظم ما يعرف به الرب أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، فكيف يكون الرسول جاهلا لهذا والله أمره كما قال لتبين للناس ما نزل إليهم؟ كيف يبين وهو لا يعرف المعاني، لا يعرف معاني هذه النصوص اللي هي نصوص الأسماء والصفات؟ واضح معي؟ وهذا أجل كما قلنا ما في القرآن كله. قال ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، وكذبوا أيضا على جبريل عليه السلام، يعني حتى جبريل نفسه كمان لا يعرف معاني الأسماء معاني الآيات والصفات، يعني جبريل نزل بكلام لا يعرف معناه وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو يجهله، وهذا من أعظم الفرية على رسول الله وعلى جبريل عليه السلام، قبح الله هؤلاء. قال ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، ولا السابقون الأولون ما التابعون أو تابع التابعين والتابعون والصحابة، والصحابة أنفسهم لم يعرفوا ذلك، فلا تستغرب حينئذ لأنهم اتهموا رسول الله أنه لا يعرف واتهموا جبريل أنه لا يعرف، فالصحابة والبشر من باب أولى يجهلون هذا على زعم هؤلاء الضلال، وتعالى الله عن ضلال هؤلاء. قال وكذلك قولهم في أحاديث الصفات، يعني كما أنهم قالوا ذلك في الآيات يقولونه في الأحاديث، يعني كما أن رسول الله وجبريل عليهم الصلاة والسلام والسلف يجهلون معاني هذه النصوص معاني هذه الآيات، كذلك يجهلون معاني نصوص الأسماء والصفات الواردة في السنة، الواردة في السنة من الأحاديث. واضح معي؟ يبقى إذن رسول الله، جبريل، الصحابة، السلف كلهم يجهلون معاني نصوص الصفات من القرآن والسنة، يجهلون معاني نصوص الأسماء من القرآن والسنة، يعني قالوا ما مثل ما قالوا في نصوص أو في آيات الصفات قالوا في أحاديث الصفات. إن معناها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وكذبوا بل معناه يعلمه أهل العلم بلا مراء، يعلمه أهل العلم بلا مراء، لأن الله تعبدنا بهذا، الله عز وجل تعبدنا بهذا سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يتعبدنا بما لا نفهم معناه سبحانه وتعالى. فلما أنزل هذه الآيات فيها ذكر أسمائه وذكر صفاته سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتعبد لله بموجب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، دل ذلك على أنه مما يعلم معناه قطعا، إذ لا يعقل أبدا، وهذا من العبث أن يأمرنا أن نتعبد بما لا نعقل ولا نفهم معناه. قال مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، يعني تكلم بهذه الآيات وتكلم بهذه الأحاديث، فهل يمكن أن نقول على رسول الله أنه لما تكلم بنصوص الصفات من الآيات ونصوص الأسماء من الآيات ونصوص الصفات والأسماء من الأحاديث أنه تكلم بما لا يفهم وتكلم بما لا يعرف معناه؟ هذا الكلام يتنزه عنه أنا وأنت، يتنزه عنه أحد الناس أن يتكلم بما لا يفهم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، وهذا كما قلنا ما يليق بأحد الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من باب أولى أن يفهم وأن يعرف مراد ما أنزل الله عز وجل إليه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. شوف الله سبحان الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول يعني لا تناقشوا أهل البدع بالقرآن، ناقشوهم بالسنن. القرآن حمال. وقلنا قبل ذلك مرارا إن أهل الفرق جميعا ومنهم أهل السنة إنما ينزعون الاستدلال على ما هم عليه إما من حق أو باطل من القرآن. لا تظن أنه سيأتيك ويجرد الله من أسمائه وصفاته تجريدا كليا كما تقول الجهمية، أو تجريدا جزئيا كما يقول المعتزلة والأشاعرة هكذا بدون أدلة، إنما يأتيك بأدلة من القرآن وبأدلة من السنة يلبس عليك بها. فلما ادعوا أن نصوص الأسماء والصفات لا يعرف معناها لا من القرآن ولا من السنة، لا العلماء ولا السلف ولا الصحابة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا جبريل نفسه يعلم هذا، ما دليلكم على هذا الضلال؟ قالوا دليلنا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. انظر إلى سياق الآية هذه، القرآن ده عجيب، سياقه عجيب سبحان الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية أشار فيها ربنا إلى مسألة في غاية الأهمية، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والمحكم هو الذي يتضح المراد منه بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ليوضح المراد منه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ده محكم ولا متشابه؟ هذا محكم واضح، لا يمكن أن يفهم إنسان من قوله تعالى أقيموا الصلاة أنه ينهى عن الزنا، أو آتوا الزكاة أنه يأمر بالحج، لا، النص واضح بنفسه أقيموا الصلاة يعني صلوا، وآتوا الزكاة أدوا حق الله في المال، نص واضح تمام. هذا اسمه محكم، اسمه محكم. والمتشابه هو الذي لا يظهر مراد الله منه إلا إذا ضم إليه نص آخر يبين مراد الله فيه. مثاله قوله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك، يعني بعد أن خلق السماء وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بموجب هذه الآيات أيهما خلق أولا؟ السماء. وقال في صدر سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الآيات ثم ذكر خلق الإيه؟ خلق السماء ثم استوى إلى السماء. يبقى بموجب هذه الآيات أيهما خلق أولا؟ الأرض. هذا متشابه، هذا متشابه، واخد بالك معي؟ محتاج أن يضم إليه نص آخر يبين المراد منه، يبين المراد منه. قامت قاعدة أهل الضلال أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم وينطلقون من المتشابه، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله واضح معي؟ يبقى لما اتخذوا المتشابه وانطلقوا من خلاله أرادوا الفتنة، أرادوا إيقاع الناس في الفتنة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله يعني سمهم إيه؟ زائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ سمهم زائغة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. قال لك نص واضحة، أنتم بتستغربوا لما تنكرون علينا، الله يقول في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله. فاختص الله بعلم ذلك أو بالمراد من ذلك لنفسه، ولم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا نص القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا نبين أن كلمة التأويل لها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني: معنيان صحيحان ومعنى باطل سيشير المصنف إليها الآن. المعنى الأول أن كلمة التأويل تأتي بمعنى التفسير، التفسير، ومنه، وهذا قول جمهور السلف، ويكفيك كتاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، في تأويل، حتى إنه كده يقول لك القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى كذا. يبقى التأويل بمعنى إيه؟ التفسير. التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني للتأويل أن معناه ما يقول إليه الشيء، يعني العاقبة والمنتهى. واضح معي؟ العاقبة والمنتهى. فإذا أردنا بالتأويل المعنى الأول اللي هو التفسير، يعني كان الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم وقفا تاما. يبقى لما نقرأ الآية ونحن نقصد التفسير بكلمة التأويل نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح معي؟ والراسخون في العلم، هذا إذا أريد بالإيه؟ بالتأويل التفسير. واضح معي؟ طب إذا أريد بالتفسير ما بالتأويل ما يقول إليه الأمر في عاقبته ومنتهاه، يبقى الوقف على لفظ الجلالة وقفا إيه؟ تاما. وما يعلم تأويله إلا الله. وسوف يأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن وأنهم يستدلون بالقرآن كما سمعت أنت الآن، واستدلوا بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، نقول كذبوا، كذبوا في ذلك. فإن المتبع للدليل لابد أن يعلم أن من بدهيات ما يجب عليه أن يرد المتشابه للمحكم، هذا هو المفروض. تمام؟ جاءك نص المحكم ونص المتشابه، رد المتشابه للمحكم وانطلق. أما أن تترك المحكم الواضح وتتمسك بآيات مشكلة أو بنصوص متشابهة وعندك عشرات بل مئات النصوص الواضحة، لا، بل الذي يجب أن يرد المتشابه للمحكم، لأن المحكم حينئذ يفسره ويبينه، ولا يأخذ المتشابه وحده شأن أهل الضلال عياذا بالله. قال رحمه الله: فإنه وقف أكثر السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. تمام؟ طبعا هو هنا سيبدأ يبين المراد بالتأويل يعني. تمام؟ فمن وقف من السلف على لفظ الجلالة فقد أراد المعنى الإيه؟ المعنى الثاني اللي احنا أشرنا له، اللي هو العاقبة والمنتهى. وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى عاقبته ومنتهى، يعني ما يقول إليه الشيء. الله خلق الجنة وذكر الجنة والنار في كتاب سبحانه وتعالى. تمام؟ ووصف لنا، ذكر لنا مشاهد من الجنة ومشاهد من النار، لكن هل نحن نعلم الجنة والنار على حقيقة ما هي عليه؟ لا. طب طيب، حقيقة ما تقول أو ما يكون عليه أمر الجنة والنار، من الذي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله، بل قال الله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابها، وقال النبي ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. واضح معي؟ يبقى حقيقة ما يقول إليه الأمر، حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة عذاب القبر، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا إذا أريد بالتأويل هنا المعنى الثاني الذي هو المنتهى والغاية، وهو ما يقول إليه الشيء، وهو وقف صحيح يعني باعتبار ما يقول إليه الشيء في المستقبل. ثم قال ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه كما بينا الآن. يعني فرق السلف بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه. قال لك إن أريد بالتأويل التفسير يبقى الله يعلمه ونحن نعلمه، تمام؟ إذ أنه يستحيل أن يتعبدنا الله بما نجهله، هذا يستحيل على الله لأن هذا عبث، والله يتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. وإن أريد بالتأويل عاقبة الأمر ونهايته وما يقول إليه في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح معي؟ قال وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. قلت قبل قليل إن التأويل له ثلاث معاني، معنيان صحيحان ومعنى فاسد. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى التفسير كما بينا، المعنى الثاني أنه يأتي بمعنى ما يقول إليه الشيء في العاقبة والمنتهى، المعنى الثالث وهو معنى أحدثه أهل الكلام، أحدثه أهل الكلام، أحدثوا معنى ثالث معنى ثالثا للتأويل لم يكن معروفا من قبل ولا هو في قرآن ولا سنة، وهو صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر أو إلى معنى آخر غير مراد لله ورسوله. ده التأويل عند المتأخرين. واضح معي؟ كما فعلوا في نصوص الصفات، قالوا المراد باليد الايه؟ القدرة أو النعم، تمام؟ المراد باليد القدرة أو النعم. وقالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بنعمتي أو بقدرتي. شوف التناقض، سبحان الله يعني. سبحان الله، يعني هل يمكن أن يقال لله قدرتان والله عز وجل له القدرة المطلقة، أو له نعمتان والله يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، فكيف حصرت نعمة الله في نعمتين؟ واخد بالك؟ وبعدين الله عز وجل أورد في القرآن في نصوص اليد، أوردها مرة مفردة ومرة مثناة ومرة جمع ومرة جمعا سبحانه وتعالى، وكل ذلك تنوع في الآيات. كيف ترد على هذه كلها؟ كيف ترد على هذه النصوص؟ وسوف يأتي الرد إن شاء الله عليها في موضعه إن شاء الله. فقال لك أول اليد بالنعمة أو القدرة، وقالوا المراد بالوجه الذات كما هو قول الجهمية قبحهم الله، أو المراد بالاستواء الاستيلاء، فحرفوا اللفظ إلى لفظ آخر كما قال ابن القيم رحمه الله لما زاد الجهمية اللام في استولى، قال نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني زادوا في حرفوا القرآن أو حرفوا النص كما حرفت اليهود التوراة. اليهود قالوا حنطة والجهمية قالوا استولى، وقالوا المراد بالنزول نزول أمره، وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، كل هذا هروبا من إثبات النصوص أي الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا تأويل باطل قطعا، هذا تأويل باطل ليس معروفا لا في القرآن ولا في السنة ولا عند السلف رضوان الله عليهم، إنما هذا عند المتأخرين. وأي المتأخرين؟ أهل الكلام خاص، أهل الكلام خاصة، وليس عند السلف المتقدمين من السلف رضوان الله عليهم، فالتأويل المذكور في كلام المتأخرين ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام إيه؟ وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. لا لا، التأويل المذكور في كلام المتأخرين خلاف التأويل المذكور عند السلف. التأويل المذكور عند السلف له معنيان، معنى المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني العاقبة والمنتهى، هو ذلك كان يعرف السلف. تمام. أما المعنى هذا الثالث الفاسد، هذا الذي كان أو الذي ابتدعه الخلف. نشيل نفي المعنى. نعم. نفي الكيف ماشي، كلام كلام منضبط ماشي. نحن لا ينفى عنه الكيف، له معنى وهو حقيقة بكيف لا نعلمه كما هو معروف عند أهل السنة. واضح معي؟ يعني له معنى، واخد بالك معي، وله حقيقة. تمام. بكيف لا نعلمه نحن. واضح معي؟ قال فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني كما قلنا قبل ذلك، معنيان صحيحان ومعنى محدث كما بينا ذلك، تفسير وما يقول إليه الأمر في النهاية، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر غير مراد لله ورسوله. قال فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. طبعا الدليل ده، الدليل ده في العنب يعني إن شاء الله، واخد بالك معي، الدليل ده في ظنهم هم، وإلا فأي دليل أصلا يدل في القرآن أو السنة على أن لفظ أسماء أو لفظ نصوص الأسماء والصفات غير مراد ظاهرها؟ تمام. فين هذا في القرآن؟ هذا غير موجود لا في القرآن ولا في السنة. الدليل ده قام في أذهان هؤلاء، في أذهانهم المخبولة، واحتجوا بالمتشابه من الكلام، يعني ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في القرآن هو التأويل المحدث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد لله ورسوله، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. قال فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو لا يعلمه المتأولون. لأن كلا من الجهمية والمفوضة، كلاهما الجهمية والمفوضة، أول النصوص عن ظاهرها، ونسبوا لله عز وجل أو فهموا من النصوص ما لا يليق بالله تعالى، فالمعطلة أولوها وأولوها على غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ليست على ظاهرها فنفوا معناها وعلمها إلى الله عز وجل، فكل منهم أي الجهمية والمفوضة عطل معاني هذه النصوص، فطائفة أولت إلى معنى آخر وطائفة فوضوها، بل الجهمية أولوها إلى معاني أخرى وطائفة فوضت معناها أو علمها إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. طبعا لا تستبشر بقولهم تجري على ظاهرها، لأنهم ما أراده أهل السنة. تمام. تجري على ظاهرها يعني أنها تقرأ وتمر كما جاءت، ولا يدرى معناها ولا يعلم المراد منها إلا الله عز وجل، يعني تقرأ وتمر كده بدون تفسير، وقالوا تفسيرها إلى الله، وهؤلاء كما يقول أهل العلم هم المفوضة. قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة، من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني إذ كيف تجري هذه النصوص على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله؟ هذا تناقض، لأن الله أمرنا أن نتعبد بها سبحانه وتعالى، فكيف أمرنا أن نتعبد بما لا نفهم؟ كيف أمرنا أن نتعبد بما لا نعرف؟ هذا تناقض في كلام الله حينئذ. فلا بد أن يزال هذا الإشكال. ثم يدعون كذبا على الأئمة الأربعة، ويكذبون عليهم أن مذهب الأئمة الأربعة التفويض في باب الأسماء والصفات، وكذب هؤلاء على الأئمة الأربعة. قال: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. طبعا ده التأويل المعروف عند السلف، هو المعنى الثاني. يبقى شيخ الإسلام ذكر المعنى الأول وهو التأويل عند المتأخرين، والمعنى الثاني وهو الصحيح عند المتقدمين أنه التفسير، يعني تفسير كلام الله عز وجل كما بينا ذلك. قال: وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم، الذي هو المعنى، الذي هو المعنى، تمام. وعلى هذا يكون الوقف عند قوله تعالى: والراسخون في العلم وقفا إيه؟ تاما، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم، يكون الوقف حينئذ وقفا تاما. والمراد طبعا بالراسخين في العلم اللي هم أهل العلم الثابتون، أصحاب العلم على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، لا هؤلاء الخلوف الذين خلا وفاضهم عياذا بالله من العلم، حتى من الفهم الصحيح، حتى من الفهم الصحيح. تتكلموا النهاردة وتثبت له الآيات ونصوص الأسماء والصفات يكفرك، يعني حتى حدثني ولدي اليوم هذا الكلام، يقول جاءني بعد عنده اختبار في كلية أصول الدين في طنطا، يقول الدكتور عندنا اليوم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، كافر، واللي مش هيكتب لي كافر في الامتحان هسقطه. واخد بالك معي ازاي يعني؟ يقول لك دول مجسمة. ها مجسمة ليه؟ مجسمة يثبتون النصوص لله تبارك وتعالى. وهذا يقول المصنف رحمه الله: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، طبعا كما مر معنا. ثم قال: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد، طبعا مجاهد ابن جبر اللي هو تلميذ ابن عباس رضوان الله عليه، ومحمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، يعني نقل عن هؤلاء وغيرهم الوقف على قوله، الوقف على قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. واضح معي؟ قال: وكلا القولين حق باعتبار، وكلا القولين حق باعتبار، يعني سواء التفسير أو التأويل بمعنى المآل، أي قول من دول حق باعتبار ما يشير إليه. إن اعتبرنا أن المراد بالتفسير التأويل ما يقول إليه الأمر فهو حق، تمام، وإن اعتبرنا أن المراد بالتفسير المعنى فهو أيضا إيه؟ حق. يعني وما يعلم تأويله إلا الله، تمام، يبقى وما يعلم تفسيره إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم أي عاقبة أمره ومنتهى إلا الله، هذا تأويل وهذا تأويل، وكلاهما حق. واضح معي؟ كما قد بسطناه في موضع آخر طبعا من كتبه رحمه الله. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، أي نقل عن ابن عباس أن المراد بالتأويل التفسير، والمراد بالتأويل ما يقول إليه الشيء في عاقبته ومنتهاه، وكلاهما حق، يعني لا يخالف القرآن ولا السنة. قال: وكلاهما حق. قال: والمعنى الثالث اللي هو للتأويل، يعني أن التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، أو أي التي يقول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، تمام. كما قلنا قبل قليل، الجنة، النار، ما في القبر من نعيم وعذاب، أنت بتدخل أهل الجنة يدخلون الجنة فيأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وفي الجنة الحرير وفيها الأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من ماء غير آسن، كل هذا غير موجود في الدنيا، كل هذا غير موجود في الدنيا، واخد بالك، وكل هذا النعيم يجري على أهل الجنة أو العذاب يجري على أهل النار وسلاسلها وزقومها إلى غير ذلك، لكن من يعلم من الخلق حقيقة هذا؟ ما في أحد يعلم هذا، الذي يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الخلق حقيقة هذا إلا إذا شاهدوه يوم القيامة. وهذا هو التأويل الذي هو حقيقة ما يقول إليه الشيء في العاقبة، أي الحقيقة الغائبة. قال رحمه الله: وهذا هو التأويل في لغة القرآن، وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذا ما آل إليه الأمر. تذكر أمر الرؤيا التي رأيتها في الصبايا يا أبتي، هذا عاقبة أمرها وما آلت إليه. تمام، هذا ما آلت إليه، يعني هذا الذي جرى ليوسف عليه السلام من المحنة ثم الرفعة وما جرى بجمع أبويه وأخوته به، ده كله تأويل للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في صغره. كذلك الأمر بالضبط في حق ما في الآخرة من النعيم أو من العذاب، لا يعرف أي للخلق يعني إلا إذا شوهد يوم القيامة، وهذا كما قلنا هو التأويل الذي بمعنى العاقبة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يأتي أمره ويظهر حقيقته على ما هي عليه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة ومنتهى، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة ومنتهى. فهذا يدل على أن المراد بالتأويل في كلام الله هنا العاقبة والمآل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه غيب حقائق ما في الجنة، حقائق الأسماء والصفات، يعني نحن نثبت الأسماء نثبت الصفات ونثبت لها معاني ونفوض كيفها إلى الله، يعلم حقائق هذا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها، يعني تأويل الصفات على حقيقتها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل أثبت أن له يدا، ما لونها ما شكلها هذا لا يعلمه إلا الله، يعني كيفية هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى هذه الصفات على المعنى الأول الذي هو التفسير، نعلمه ولا لا نعلمه؟ نعلم يد الله، الله له يد ولا ليس له يد؟ له يد سبحانه وتعالى، يد حقيقية. طب بكيف؟ لا نعلم. تمام، يبقى إذا حملنا اللفظ على المراد بالمعنى الثاني اللي هو العاقبة وما هو عليه في الحقيقة لا يعلمه إلا الله، وإذا أردنا باللفظ المعنى والتفسير فالله يعلمه وأهل العلم يعلمونه كذلك. قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف. انظر بقى القاعدة المهمة جدا في كلام الإمام مالك التي ينبغي أن تطرد في كل صفات الله عز وجل وأسمائه، كما كمالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأن الله أخبر به، الرحمن وعلى العرش استوى، أخبر في 7 مواضع في القرآن أنه استوى على العرش، خلاص، يبقى الاستواء معلوم ولا مجهول؟ معلوم. طب الكيف؟ مجهول، لأنه ما جاءنا بطريق وطرق الوصول إليها إما خبر أو مشاهدة أو علم عن مماثل، أو أنك إخبار عن مماثل وكل هذا منتفي، ما عندك نص في هذا، ولا رأيت الله حتى تخبر عنه، ولا رأيت شبيها لله حتى تخبر عن الشبيه والمثل، كل هذا منتفي في حقنا، إذن لا سبيل إلى معرفة ذلك أصلا. واضح ماي؟ قال فالاستواء معلوم، تمام، الاستواء معلوم، يعلم معناه ويفسر. الكلام ده لغة، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، استوى على الداب، استوى على الفلك، استوى على سوقه، كل ذا معناه لغة على وارتفع، كل هذا معناه في اللغة على وارتفع، ده لغة. استوى الرحمن على العرش، استوى يعني على وارتفع كما هو معروف، واخد بالك معي، وبينا ذلك من قبل، هذا في اللغة، ويترجم إلى لغة أخرى. طيب لو كان لا يفهم معناه كيف يترجم إلى لغة أخرى؟ فلما علم وفسر وترجم إلى لغة أخرى دل على أن معناه معلوم، معروف لنا، معلوم معروف لنا، واضح معي، ويترجم. قال ونفهم، نعم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. طبعا ده كله كما قلنا في كل نصوص الصفات، في كل نصوص الصفات، يعني إذا قيل هذا في الاستواء يقال هذا في كل نصوص الصفات، نثبت الصفة حقيقة ونفوض الكيف إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، وهذا كلام مهم، تفسير القرآن على أربعة أوجه. الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، تمام، لأن تعرفه من مفردات اللغة، لأن القرآن عربي، مش كده، القرآن عربي ونزل بلغة العرب، فتفسير تعرفه العرب من مفردات اللغة، تمام. فلما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، المعروف إن هذه يد حقيقية تعرف، أضافها الله إلى نفسه وهي لا تنفصل بنفسها في الخارج، هذا معروف من كلام العرب، واخد بالك معي. وتفسير ثانيا، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كالتوحيد وعلم ما يجب لله عز وجل والبراءة من الشرك ووجوب الصلاة ونحو ذلك، هذا لا يعذر أحد بجهل، لا يأتي ويقول أنا لا أعرف الله عز وجل. وتفسير يعلمه العلماء يعني خاصة، وهو الدقيق من مسائل العلم، زي الناسخ المنسوخ المطلق المقيد، مباحث المسائل الايه الدقيقة، هذا يختص أهل العلم بمعرفته. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا هو ما يؤول إليه النص في النهاية، حقيقة الأسماء، حقيقة الصفات وكيفيتها، تمام، حقيقة ما في الجنة، حقيقة ما في النار، حقيقة ما في القبر من عذاب ونعيم، ومن ادعى علم ذلك فهو كاذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحان الله، الإنسان لما ينظر إلى كلام أهل البدع وينظر إلى ابتعاد الإنسان عن مصدر الهدى يتعجب من إيغاله في الظلام. يعني أما قرأ أهل الضلال هذا النص فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، طيب ما أخفي لهم من قرة أعين هذا خالق ولا مخلوق؟ اللي هو النعيم اللي هو في الجنة أو النار مخلوق من خلق الله، فإذا كنا لا نعلم حقيقة هذا أفيمكن لنا أن نعلم حقيقة أسماء الله وصفاته حتى يكيفونها ويجعلونها في كيفية أو ينفونها أو يؤولونها أو يحملونها على غير المراد منها؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا عملهم في الدنيا عن الناس طلبا للإخلاص أخفى الله جزاءهم في الآخرة تفخيما وتعظيما لأجرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مثل الآية، هذا مثل الآية السابقة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، تمام، يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. علم الساعة يعني علم وقتها، يعني الله عز وجل أخبر بالساعة وأخبر بقيامها سبحانه وتعالى، لكن متى لا يعلم أحد ذلك، لا يعلم أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس في معرفتنا لوقت الساعة فائدة أصلا، ولو كان في معرفة وقتها فائدة لأخبرنا الله عز وجل بها. تمام. ولذلك قال تعالى قل إنما علمها عند الله، لا يختص أحد بذلك، إنما الذي يختص بذلك هو الله. وكذلك علم الساعة، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، يعني من الغيب الذي اختص الله عز وجل بعلمه. قال وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه. طبعا الكلام ده كلام كبير من شيخ الإسلام، اسمع كلمتين ذكرني. قال وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، ده رد على المفوضة. تمام، عشان ما يجيش المفوض بقى يستبشر يقول لك اهو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعلم الساعة كذلك وكل هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. يقوم المفوض يستبشر يقول لك لا لا، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به، احنا فاهمين معاني هذا إنه نعيم وإنه عذاب، إن في ساعة وفي قيامة، لكن حقيقة ما يقول هذا إليه في النهاية لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى، إلا الرب سبحانه وتعالى. كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يدبروا القول، والقول هنا القرآن، أفلم يدبروا القول يعني أفلم يدبروا القرآن. فالله أمر أن نتدبر القرآن كله، حل القرآن في المرتين بالألف واللام، ها بالألف واللام، أفلم يدبروا القول، أفلا يدبرون القرآن يعني كلهم، يعني كلهم. ولو كان هناك أمر اختص الله بعلمه في القرآن لاستثناه الله عز وجل من هذا العموم، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. فلو كان كما قلنا فيه ما لا يفهم معناه ما أمرنا سبحانه بتدبره، فالله أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الخلف عياذا بالله تلاوة القرآن عملا، والعياذ بالله من تنغيم الصوت ونحوه إلى غير ذلك، وانصرفوا عما أراد الله عز وجل به. قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا شوف الله شوف الله شوف بركة السير على منهج الصحابة. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يا سلام. ولذلك يقول سمرة كما في البخاري تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. تمام، مسألة تعليم حفظ الأدلة دي مرتبة ثانية، وإنه يأتي على الناس زمان يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، حافظ القرآن وحافظ السنة وحافظ 100-200-300 متن في فنون مختلفة، وسبحان الله عاري عن العمل خالي الوفاض من التقوى عياذا بالله. شوف السلف يقول حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأن العمل كما قلنا قبل ذلك ونحن نشرح رسالة اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي أن العمل ثمرة العلم، كما قال الخطيب في أول الرسالة، قال اعلم يا طالب العلم أن العلم شجرة ثمرتها العمل، ويهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال وقال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. ومن هذا من هذا الذي ذكره ابن جبر هذا آيات الأسماء آيات الصفات، ابن عباس كان عارف معانيها ومجاهد عرف معانيها من ابن عباس، إذن لها معنى يفهم. وهذا رد على المفوضة كما قلنا يسأله عن معناها وابن عباس يجيب، ولو لم يكن لهذه النصوص معنى فعما يسأل مجاهد وعما أو بما يجيب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، يعني في كتاب الله بيان أو دليل على فسادها، فكيف يعرف أنه يبطلها وهو لا يعرف معناه؟ يعني واحد جاب أحدث بدعة الآن، إزاي هنرد على البدعة دي من القرآن ونحن لا نفهم معانيه أصلا؟ إذن القرآن يفهم معناه حتى نرد على البدع ونبطل البدع بهذا القرآن. فمن ادعى أن في القرآن ما لا يفهم فهو كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال مسروق رحمه الله: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا أو قصر علم ولكن علمنا قصر عنه. يعني علم الصحابة هو علم ما في القرآن بخلاف علوم المتأخرين الجهلة بما في كتاب رب العالمين. قال: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، يعني المقصود بالباب وهو أن القرآن كله يعرف معناه ويفهم معناه لمن تدبره. هذا باب واسع وفيه نقل كثير جدا عن السلف، يعني كلام كثير جدا عن السلف أن القرآن عربي مفهوم المعنى ليس فيه معنى غامض، ويستحيل أن تأتي كلمة أو حرف في القرآن يمر على الأمة في عصر من عصورها تجهل معناه ولا تفهم مراد الله منه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وقد ورد نقل كثير عن السلف، والغرض من هذا كله الغرض من هذا كله أو من هذه النقول الرد على أهل الضلال المفوضة الذين تكلموا في هذه النصوص بما لا ينبغي. قال: والمقصود هنا التنبيه على أصول هذه المقالات أو على أصول المقالات الفاسدة. المقالات المقصود بها إيه؟ اللي هي مقالات الثلاثة دول: أهل التخيير وأهل التجهيل وأهل التأويل، تمام؟ المقصود هنا في الفتوى دي الرد على مقالات هؤلاء، تمام، اللي هم أصحاب هذه المقالات الثلاثة، أي مقالات الغلاة وقواعدهم الفاسدة التي أحدثوها من عند أنفسهم وما أنزل الله بها من سلطان لا في كتاب ولا في سنة، التي أوجبت الضلالة يعني الجهالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، السمعيات طبعا كما قلنا قبل ذلك المقصود بها القرآن والسنة، سميت سمعيات لأنها بلغتنا عن طريق السمع، أنت سمعت القرآن سمعت الأحاديث فسميت سمعيات، تمام، مقابل السمعيات إيه؟ العقليات، يعني مقابل الوحي العقل، الضلال الهوى، تمام. قال: غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. طبعا ده بقى طبيعي، إذا جعلوا المراد من نصوص الأسماء المراد من نصوص الصفات يجهله العلماء، يجهله السلف، يجهله الصحابة، يجهله الرسل، يجهله رسول الله محمد، يجهله جبريل نفسه، يبقى القرآن ده إيه الفايدة منه؟ لا فيه فائدة ولا هو هدى للناس ولا هو بيان للناس إذا كان الوضع على هذا. إنما أنزل الله القرآن بيانا، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل تبيانا لكل شيء، وقد فصل لهم لكم ما حرم عليكم، فصل كل شيء في القرآن. فلو لم يكن القرآن مفهوما ما فائدة هذا التفصيل وما فائدة هذا البيان؟ قال: ثم هؤلاء ينكرون العقلية. شوف بقى سبحان الله، يعني هم حطوا العقل في مقابل السمع في مقابل النص، ولما حصروا هنا تخلوا عن العقل أيضا. طب تعال انتوا بتقولوا ان احنا هنعمل بالعقليات، طيب يا اخي ده فيه نصوص يعني للعقل مجال فيها، وهي النصوص الذاتية وهي الصفات الذاتية المعنوية، تمام، الصفات الذاتية المعنوية زي القدرة والإرادة والمشيئة، العقل يثبت لله من هذا الكمال الأعظم، تمام. قال لك لا، حتى العقل مش عايزين، ده العقل ده دليلكم انتم، العقل ده الدليل اللي انتم بتمشوا عليه اصلا، هو الاله اللي انتم عبدتوه من دون الله في مقابل النص، واخد بالك؟ قال الشيخ الاسلام يقول ايه، ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباء لما وجدوا ان العقل الذي ساروا عليه سيخالف اصلهم هنا. قال لك لا، ولا العقل ايضا. طب يا اخي ربنا اشار الى استعمال العقل حتى في التامل والتدبر، فقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات، انظر يعني اعمل عقلك وانظر بعقلك إلى ما خلق الله من الآيات، فجعل الله للعقل حدا ولم يلغي العقل، إنما جعله حدا يعمل من خلال. قال لك لا، ما نريد العقل أيضا. قال فلا يجعلون عند الرسول، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا علوم سمعية. أعوذ بالله من هذا، تمام. يعني أن نصوص الصفات لا يدل عليها بزعم هؤلاء الفسدة لا نص صحيح لا نقل بزعمهم ولا عقل. قال لك إن نصوص الصفات دي والأسماء منفية تماما لا يدل عليها لا عقل ولا نقل، ولا نقل، مع أن العقل كما قلنا يدل عليها كالخلق، كالخلق الخالق الذي خلق لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عليما، إذ كيف يخلق وهو عاجز؟ مستحيل طبعا، العقل يا أخي يدل على هذا أصلا، كيف يخلق وهو عاجز سبحانه وتعالى، كيف يرزق وهو فقير سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة. طبعا هو يقصد المفوضة، يقصد أن المفوضة الذين فوضوا معاني الأسماء والصفات شاركوا الملاحدة اللي هم الباطنية الذين يقولون إن النصوص لها ظاهر وباطن، النصوص لها ظاهر وباطن، الظاهر يتمسك به الجهلة والعوام، والباطن يتمسك به الخواص من ضلالهم عياذا بالله. هؤلاء المفوضة شابخوا هؤلاء الملاحدة الباطنية من وجه أنهم قالوا إن لهذه النصوص ظاهر ومعنى مراد لا يعلمه إلا الله، فشاركوا الملاحدة الباطنية من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ثم بعدما انتهى من هذا التقعيد المبارك بدأ شيخ الإسلام ينتقل رحمه الله إلى ذكر نماذج من كلام السلف الكثير المبارك في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذا إن شاء الله تعالى نعرفه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.